إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تبارك وتعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وأغنى به بعد العيلة وجمع به بعد الشتات والفرقة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الكرام فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي الكرام الله عز وجل خلق الأشياء وفضل بعضها على بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فخلق الله تبارك وتعالى الأنبياء وأرسلهم إلى عباده واصطفى من الأنبياء أولي العزم ثم اصطفى من أولي العزم الخليلان ثم اصطفى منهما محمد صلى الله عليه وسلم ثم فضل الله تبارك وتعالى الشهور أيضا بعضها على بعض فجعل شهر رمضان المبارك هو أفضل الشهور وجعل فيه أفضل الليالي على الإطلاق وهي ليلة القدر وأنزل فيه خير الكتب أيضا ألا وهو القرآن على خير المرسلين ألا وهو محمد بن عبد الله وربك يخلق ما يشاء ويختار نحن الآن عباد الله على موعد على استقبال شهر رمضان المبارك هذا الشهر المبارك الذي يفرح فيه المؤمن ويسعد فيه الطائع بقربه من ربه تبارك وتعالى هذا الشهر المبارك الذي هيأ الله عز وجل فيه أسباب الرحمة وأسباب المغفرة فقال كما أتى في الصحيحين إذا أتى رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين إنه شهر مبارك شهر تفتح فيه أبواب الجنان كناية على كثرة الطاعة من الطائعين وكثرة الصلاة من أهل الصلاة وكثرة القرآن كثرة قراءة القرآن وكثرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتهاج بهذا الشهر المبارك ومن العلماء من قال أن أبواب الجنة تفتح على الحقيقة في هذا الشهر على كيفية لا يعلمها إلا الله إخوة الكرام ما أشبه الليلة بالبارحة. بالأمس القريب كنا والله نودع رمضان، والله ما هي إلا أيام قليلة، كأن رمضان الماضي كأنه كان بالأمس القريب. صام معنا أناس، صاموا معنا وقاموا معنا وأفطروا معنا، أين هم الآن؟ في القبور ينتظرون البعث والنشور. فرمضان عباد الله فرصة ربانية ومنحة إلهية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، حينما تسمع في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اعلم، إما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه، لا بد أن تصغي سمعك لأمر ربك. يا أيها الذين آمنوا تصغي سمعك لما بعد، إما أمر من الله أو إما نهي من الله، أمر بطاعة أو نهي عن منكر. والخطاب للجميع، لمن في قلبه مثقال حبة من إيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما فرض على الذين من قبلكم، كما فرض على قوم نوح عليه السلام، وعلى قوم موسى عليه السلام، وعلى قوم عيسى عليه السلام، وعلى قوم إبراهيم عليه، وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالصيام واجب علينا كما أوجبه الله على السابقين من الأمم السابقة لعلكم تتقون. فهذه هي الغاية من الصيام عباد الله. اعلم رعاك الله أن الله عز وجل أراد من الصيام أن يخاطب القلب للجوارح، فالصيام يخاطب القلب لا يخاطب الجوارح. علاقة الصيام بالمؤمن تكون بينه وبين قلبه، فالقلب إن لم يشعر بالصيام فلا صيام للإنسان. فالصيام عباد الله ليس امتناع عن الطعام والشراب فحسب، إنما الصيام الحقيقي هو امتناع عن الطعام والشراب وما حرم الله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إياك أن تظن أنك حينما تمتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، لكنك ما امتنعت عن قول الزور، لكنك ما امتنعت عن نظرك إلى الحرام، لكنك ما امتنعت عن سماع الغناء، لكنك ما امتنعت عن المعاملات الربوية، لكنك ما امتنعت عن معصية الله، فلا حاجة لله في صيامك. فالصيام يخاطب القلب لعلكم تتقون بقلوبكم. فهل تحقق الصيام عند الله كما أمرك الله؟ كلنا زمنا العام الماضي وقمنا ولله الفضل والنعمة، لكن بالله عليك، بالله عليك، أتدري هل قبل منك الصيام أم لا؟ لا أحد منا يعلم ذلك. كثير من الناس يصلي، أسأل الله أن يرد المسلمين إلى الصلاة ردا جميلا. الأصل أن المسلم يصلي ويتصدق ويحج إن كان عنده القدرة، ويخرج الزكاة إن كان عنده المال، بل إنك ربما يقف المسلم وأخي المسلم في الصف الواحد، لكن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. فحينما تصلي وتتصدق وتفعل الطاعة وتصوم، لابد أن يكون عندك قلبك هذا خائف، هل قبل الله مني أم لا؟ قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها: يا رسول الله صلوا عليه، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ يعني هذه الآية نزلت في من يأتي محارم الله، يشرب الخمر، يسرق، يزني، لا يصلي. والذين يؤتون ما آتوا، هكذا فهمت عائشة رضي الله عنها، يؤتون ما آتوا يعني أعمال، وقلوبهم وجلة خائفون من هذه الأعمال، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويتصدقون، لكنهم خائفون ألا يقبل منهم. هكذا يكون حال المؤمن. فإذا صمت عبد الله فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، ولتصم يدك ورجلك ولسانك عما حرم الله. سبحان الله، إياك أن تكون من المفلسين يوم القيامة. بعض الناس كما قلت يظن أن الصيام امتناع عن الطعام والشراب فقط. لا، إنما الصيام الحقيقي أن يراك الله فيما أمر. كيف لصائم لا يصلي؟ كيف لصائم يسمع الغناء؟ كيف لصائم يسب بلسانه المسلمين أو يظلم بيده المسلمين؟ كيف لصائم يتعامل بالربا؟ كيف لصائم ما زال قاطع لرحمه أو ربما قاطع لوالديه؟ لا ينبغي للصائم أن يكون هذا خلقه عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما عند أهل السنن أن أجر الصيام عظيم، وأجر الصيام هذا لمن صام صياما حقيقيا. فقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. خلي بالك، هذا الحديث يحتوي على معان مباركة تبشر الصائمين وتفرحهم بمقدم هذا الشهر الكريم. يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، هل بالك، جنة. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي يتقي به الفارس في جهاده ضرب السيوف، كالدرع أو الترس. الفارس في جهاده، هذا الإنسان الذي يجاهد معه درع يتقي به ضربات السيوف، يسمى جنة في اللغة. الصيام جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، إن سابه أحد أو قاتل فذا يفعل، يرد عليه، يضربه، يشتمه كما فعل هو به؟ لا، فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولست بحاجة أن تبصم يا رسول الله فأنت الصادق المصدوق. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. قال العلماء: ما معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؟ يقول العلماء: لها معان عدة، منها أن كل عمل ابن آدم له، يعني أنت تصلي، تتصدق، تجاهد، تبر أباك وأمك، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، تقيم الليل، كل هذه الأعمال أنت تعلم أجرها. الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فلا يعلم أجر الصيام إلا من فرض الصيام، لا يعلم أجر الصيام إلا الله. ألم تسمع إلى قول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا أتت الهدية من عند الملك جل وعلا أتت مضمخة بطيبه سبحانه، فكيف وإذا أتت من عند الذي لا تنفد خزائنه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألم تعلم أن الصيام صبر؟ فالصيام يشتمل على الصبر، والصبر ثلاثة أنواع، والصيام يشمل ثلاثة أنواع من الصبر، فهو صبر على طاعة الله لأنك تفعل ما أمرك الله. فصوم تمتنع عن الطعام والشراب لأن الله أمر بذلك، وصيام عن معصية الله فلا تنظر إلى الحرام، صيامك يمنعك، لا تظلم بلسانك، صيامك يمنعك، وهو صبر على أقدار الله المؤلمة لأنك تعرض نفسك للجوع والعطش لكنك راض بذلك لأن الله هو الذي أمر بذلك. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر إلا الصيام، لا يعلم أجره إلا الله. وقيل أيضا من المعاني: كل عمل ابن آدم له، أي أنك إذا أتيت يوم القيامة وكان لبعض الناس عندك مظالم، بعض الناس يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، كان يصلي ويصوم ويتصدق ويقرأ القرآن، كان من الصالحين، لكنه ما استطاع أن يحفظ هذا لسانه، فكان يغتاب بلسانه في أعراض المسلمين يتكلم في سيرة ذلك وفي هذا وفي هؤلاء، شتم هذا، ضرب هذا، اغتاب هذا، تجد صفا طويل فيه ربما أباه، ربما صديقه، جاره، أناس لهم عنده مظالم، كل يأتي يوم القيامة ليأخذ حقه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع؟ قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقيام، لكن شتم هذا. خلي بالك، أخطر شيء عليك هو لسانك. شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، عند ربك لا يظلم أحد. إن ظلمك إنسان في الدنيا ربما لم تستطع أن تأخذ حقك منه لضعفك أو أي شيء، لكنك عند الله تأخذ حقك، لا يظلم ربك أحد. فيأتي هذا فيأخذ من حسناته. طيب، هذا الإنسان عنده صلاة وصيام وقيام وأذكار وتسبيح وحج وعمرة، فهؤلاء إنما يأتوا ليأخذوا حقهم منك من حسناتك، لا يأخذوا من حسنات الصيام حسنة واحدة. سبحان الله، حسنات الصيام محفوظة، لا يؤخذ منها شيئا لهؤلاء أبدا. لما؟ لأن الله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه. هذا من المعاني. الصيام جنة، يعني جنة يقيك من المعاصي، إن صمت فليصم سمعك وبصرك عما حرم الله. إذا صمت عبد الله، كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد، وإن سئلوا عن ذلك قالوا: نحفظ صيامنا. المؤمن في رمضان لابد أن يتغير حاله عن غير رمضان، إياك أن يكون حالك في رمضان كما كنت قبل رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث خطير، النبي كان يصعد المنبر، منبر مثل هذا من ثلاث درجات، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، وفي الثانية قال آمين، وفي الثالثة قال آمين. فلما انتهى من خطبته سألوه الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. تصور من الذي يدعي؟ جبريل. ومن الذي يؤمن؟ محمد الصادق الأمين. فلا شك أنها دعوة مجابة. فإن كنت قبل رمضان مقصر في صلاتك، إياك أن يدخل رمضان وأنت أنت الرجل. إن كنت في رمضان قد ألميت بذنب، تب إلى الله واعلم أن رمضان فرصة ونعمة من الله. إذا أتى رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. لماذا؟ حتى تعود إلى الله، حتى تتغير. لأنك إن لم تتغير في رمضان فمتى تتغير؟ إن لم تعود إلى الله في رمضان فمتى تعود إلى الله؟ إن لم تحاسب نفسك عن الصغيرة والكبيرة فمتى تحاسب نفسك؟ اعلم عبد الله أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. وإن رمضان والله لمنحة إلهية ونعمة ربانية على عباده حتى يعودوا إليه. فإن أهل القبور عباد الله، لو قيل لهم تمنوا لقالوا: نتمنى ساعة واحدة من رمضان، ساعة واحدة. هذا شهر مبارك، لله في كل ليلة عتقاء من النار. أين همتك في دخول الجنة؟ أين همتك في الفرار من النيران؟ الدنيا زائلة، أنت ميت، إني ميت، كلنا أموات. أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. لكن الدنيا مزرعة الآخرة، أنت تزرع فيها لتحصد هناك. وأتاك شهر مبارك، شهر تجد الناس فيه يحافظون على الصلاة كن معهم، تجد الناس فيه يحافظون على قيام الليل كن معهم، تجد الناس فيه يقرؤون كتاب الله كن معهم. وإياك أن تكون أنت الرجل الذي يقصر في صلاته، أنت الرجل الذي يتهاون في قيام الليل من صلاة التراويح، الذي لا يفتح المصحف أبدا إلا قليلا. أنا لا أقول أن صلاة التراويح واجبة، إلا أنها سنة مؤكدة، وقد رغب الحبيب فيها حينما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاث جوائز في رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني هو يصوم لله إيمانا لأن الله فرض رمضان، إيمانا بفرضية رمضان. هو لا يصوم كما يصوم الناس عادة، لا، هو يصوم لأن الله أمر بالصيام. من صام رمضان إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر والثواب، هو يعلم أن الله يجزيه عن امتناعه عن طعامه وشرابه وشهوته المباحة، أن الله يجزيه الجنة. من صام رمضان الجائزة الأولى إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أتدري ما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه؟ غفر له. جلس عبد الله بن عمر رضي الله عنه في مجلس في أصحابه من أصحاب رسول الله، فقال: تمنوا، كل واحد يمنيته، لو قيل الآن لأي مجلس أو أي جماعة أو أي الشباب أو الرجال تمنوا، تجد العجب العجاب، تجد أن الأغلب من الأماني دنيا، أتمنى سيارة، أتمنى المال، أتمنى الزواج، أسأل الله أن يزوج شباب المسلمين. هؤلاء الصحب الكرام كانوا مختلفون تماما، تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى لو أن لي 100 نفس تخرج واحدة والأخرى في سبيل الله. وقال الآخر قال: أتمنى لو أن لي في الآلاف الدار ذهبا فأنفقه في سبيل الله. فقال عبد الله بن عمر: أتمنى أن يغفر الله لي. مغفرة الذنب هذه أعلى شيء يمتلك المؤمن يوم القيامة. لذا لما أتى الموت إلى عمر الفاروق، عمر المبشر بالجنان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عمر يضع رأسه على فخذ ولده، يدخل عليه الصحابة يبشرونه: يا عمر إنك خليفة خليفة رسول الله، يا عمر بشرك النبي بالجنة، يا عمر مات النبي وهو راض عنك، يا عمر نحن رعيتك راضون عنك. فيقول عبد الله بن عمر فيقول عمر بن الخطاب لعبد الله: يا عبد الله دع رأس عمر على الأرض، ويل لعمر إن لم يغفر الله له. الله أكبر. كلنا يا أخوة صاحب ذنب، كلنا والله صاحب ذنب. فإن جلس الواحد منا يتذكر ذنوبه لظن أنه هلك، لكنك تعبد الرحيم الرحمن، رحمته واسعة. مهما وقع الإنسان، مهما اقترف الإنسان من الذنوب، إلا أنه إن عاد إلى الله قبله الله، إن عاد إلى الله قبله الله. لكن لابد أن تعود، لابد أن تتوب، لابد أن تتغير. فها هي الفرصة قد أتت إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. نعود إلى حديثنا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، الصيام جنة يعني يقيك من الذنوب والمعاصي. فإن كان يوم صوم أحدكم، يعني وانت صائم، فلا يرقص، لا يتكلم بالكلام القبيح بما يغضب الله، ولا يسخف. فإن سابه أحد، طيب إنسان امتنع عن الكلام القبيح وما حرمه الله، حفظ لسانه وحفظ بصره وصائم صيام شرعي كما كان يصوم رسول الله. هذا الإنسان ابتلي، أتاه إنسان سابه أراد أن يضربه أو تعدى عليه بالسب والقذف، ماذا تفعل؟ قال النبي: فإن سابه أحد أو قاتله ماذا يفعل؟ فليقل: إني صائم، ويجهر بها، يعني بلسان يقول له: إني صائم، والله ما امتنعت عن أني أسبك كما سببتني إلا أنني صائم، أستطيع أن أرد عليك، أستطيع أن أخذ حقي منك، لكنني صائم، وأرجو أن يتقبل الله مني صيامي، وصيامي يمنعني، لأنه لا يليق بالصائم أن يتكلم بما حرمه الله. إني صائم يقولها له ويقولها لنفسه، لأن النفس هذه تميل إلى الرد. شتمك؟ هذا ليس أقوى مني، أستطيع أن أرد عليه، بل أستطيع أن أضربه لكنك تركته لله، تركته من أجل أنك تعلم أن الله يراك. سبحان الله، الصيام يربي الإنسان على الإخلاص، على التقوى. إنسان صائم أمام الناس، صائم دخل بيته هو جائع وعطشان، أمامه الطعام والشراب، لا يأكل ولا يشرب. ما الذي منعه؟ لأنه يعلم أن الله يراه. يربي الصيام الإنسان على مراقبة الله، هذه هي التقوى، وعلى تقوى الله عز وجل. الصيام جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصرف، وإن سافه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، للرجل ولنفسه. والنبي حبيبكم صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك، لأن الإنسان لا بد أن يعود نفسه ويربي نفسه على طاعة الله. النفس عباد الله أمارة بالسوء، النفس تريد منك أن تترك الصلاة، تريد منك أن لا تخرج الزكاة، مال أنت الذي تعبت في جمعه تعطيه لفلان ولفلان، لماذا؟ النفس تميل إلى أن تظلم من يظلمك، النفس أمارة بالسوء كما أخبر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يرى ما يعجبه من الدنيا، يعني إنسان ما عنده سيارة، نفسه سيارة، فرأى سيارة يتمنى هذه السيارة أن تكون له مثلها، يتمنى أن يكون له بيت مثل فلان، يتمنى أن تكون أو أن يكون أبناؤه مثل أبناء فلان، يتمنى أن تكون صحته مثل صحة فلان، ربما يكون مريض. فالنبي علمنا أن نربي أنفسنا على الرضا والقناعة. كان حينما يرى ما يعجبه من الدنيا يقول من؟ الحبيب، رسولك، نبيك، إمامك، قدوتك، يقول لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. سبحان الله، يعني النفس تميل إلى النعم. أنت ما عندك سيارة، نفسك تميل أن تكون عندك سيارة. ما عندك بيت تسكن من إيجار، النفس تميل أن يكون عندك بيت. قل لنفسك لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فصاحب السيارة يتركها، وصاحب البيت يتركه، لكن العيش عيش الآخرة. لذا لما دخل عمر الفاروق على الحبيب المصطفى فوجده نائما على فراش، على حصير، على حصير من؟ حبيبكم صلى الله عليه وسلم. خير البرية على الإطلاق ينام على حصير. فبكى عمر وقال يا رسول الله، تنام على الحصير وقد أثر في جنبيك وكسرى وقيصر يتقلبون في النعيم. يعني هؤلاء مشركون، فرس مشركون، ويتقلبون في النعيم وينامون على الحرير، وأنت أشرف الخلق على الله تنام على الحصير. فقال يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة يا عمر؟ هكذا يكون فهم المؤمن، الدنيا زائلة، الآخرة باقية، خلود بلا موت. حينما يقال لأهل الجنة، أسأل الله يجعلنا منهم، يا أهل الجنة خلود بلا موت، خلاص لا تعب ولا مرض ولا هم ولا دين ولا كرب ولا أي شيء يعكر صفوك. سبحان الله، نعيم دائم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فالعبد يرى بعينيه بصره على الجنة، لأننا كلنا سنترك الدنيا. خلقت للدنيا من أجل العبادة وستتركها، جئت فيها بلا ذنب ولا معصية، لكنك تخرج فيها بطاعة ومعصية. السعيد من تثقل موازينه يوم القيامة، هذا هو السعيد. والخاسر من يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أين كنت في الدنيا حينما كان يصلي الناس، وحينما كانوا يصومون، وحينما كانوا يقومون الليل، وحينما كانوا يقرؤون القرآن؟ أين كنت؟ أين ضيعت عمرك؟ العمر فرصة تأتي مرة واحدة أيها الإخوة. أين كنت؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وفي آية أخرى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لا أريد أن أموت يا رب، أرجعني رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كنت أقصر في صلاتي، لعلي لا أقصر فيها يا رب ثانية. كنت لا أقرأ القرآن، لعلي أقرأ القرآن يا رب. كنت لا أخرج الزكاة، لعلي أخرج الزكاة يا رب. كنت أغتاب بلساني، يا رب لا أغتاب بلساني إن أعدتني إلى الدنيا. لكنك لا تعود، لأن العمر فرصة واحدة عباد الله. الصيام جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصوم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الإنسان حينما يمتنع عن الطعام والشراب يتغير رائحة فمه. هذه الرائحة إن شممتها أنت من أخيك المسلم ربما تكره هذه الرائحة حتى من نفسك، لكن الله يحب هذه الرائحة. هي أطيب عندنا عند المجد جل في علاه من ريح المسك. سبحانك يا ربي. ثم قال الله في الحديث القدسي: هذا الذي هو معنا للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرحا بفطره. إذا أفطر يعني حينما يؤذن المؤذن الله أكبر بأذان المغرب تفرح وأنت تفطر. تفطر سبحان الله، تفرح لأمرين. الأول لأن الله أعانك أن صمت الفريضة، صمت يوم غيرك ما صام. من الذي أعانك وخذل الآخر؟ إنه الله. هذه الفرحة الأولى. فإذا أفطر فرح بفطره. وقال العلماء يفرح لأنه أبيح له الطعام والشراب وما أحله الله. كان محرم من الفجر إلى المغرب، ثم أبيح بعد أذان المغرب مرة ثانية. الصائم فرحتان، الأولى في الدنيا والآخرة عند الله يوم القيامة. وإذا لقي ربه فرح بصومه، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. سبحان الله، فردا، لا ولد معك ولا جند معك ولا شهادة معك ولا مال معك، فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الذي ينفعك هناك العمل، فيفرح الصائم بصيامه يوم القيامة. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. خلي بالك، الأمور يوم القيامة تختلف عن الدنيا. الأعمال يوم القيامة الصالحة تجسد إلى أعيان وتتكلم. تصور يعني يوم القيامة ترى أمور تختلف. يعني يوم القيامة في أناس أمثال الذر يطأهم الخلائق بأقدامهم، في إنسان على حجم الذرة، هؤلاء هم المتكبرون. في إنسان والعياذ بالله يمشي على وجهه إلى النار. عائشة تتعجب: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم يوم القيامة؟ فيقول: أليس الذي أمشاهم على أقدامهم في الدنيا بقادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. ترى العجب العجاب يوم القيامة، يوم القيامة يؤتى بالرجل السمين، يعني رجل عظيم في الدنيا، الحاج فلان، كان وزيرا، كان رئيسا، كان ذو مكانة في قومه، لكنه كان بعيدا عن طاعة الله، ما كان يتقرب إلى ربه. يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة ويوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يا رب سلم سلم. يوم القيامة كما أخبر النبي عبد الله بن مسعود، أمره النبي أن يصعد ليأتي له بعود أراب سواء قطعة شجرة يستف بها النبي، فأتت الرياح فهبت عن ثياب عبد الله بن مسعود، فضحك الصحابة من دقة ساقي، قال منا تضحكون؟ منا تضحكون؟ من دقة ساقيه والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. الله أكبر، من ذهب منكم إلى الأماكن المباركة يعلم عظم هذا الجبل، كم يد من الأطنان ساقي عبد الله بن مسعود أثقل في ميزان الحسنات من هذا الجبل. ما الذي ثقل هنا؟ إنه الصيام والقيام وطول القيام والسعي إلى مساجد الرحمن والجهاد مع سير الأنام. هكذا تكون الأحوال يوم القيامة، الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة. خلي بالك، الإنسان بمفرده ويكون قلقا في ذلك اليوم، كل يخاف، الأنبياء يخافون، كل يقول يا رب سلم سلم، نفسي نفسي، فتجد أمامك شيئين يشفعان فيك لا يتركانك أبدا، فيكون الصيام، هذا الصيام الذي تصوم في رمضان وفي غير رمضان من صيام النوافل، أي ربي هذا الرجل أنا منعته الطعام والشراب، من أنت؟ إنه الصيام، إنه شهور رمضان التي صمتها في حياتك، إنه صيام النوافل التي صمتها في رمضان، في شعبان وفي رجب وفي ربيع، طول العام تجسد في شيء فيشفع وينطق ويتكلم ويقول يا ربي منعت الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم فشفعني فيه، يقول النبي فيشفعان، يعني الصيام والقرآن يشفعان فيك حتى تدخل الجنة، حتى لا تقع في النار، فيشفعان فيدخل العبد الجنة. فاعلم عبد الله أن صيام رمضان نعمة كبيرة، لكن لابد أن تصوم صياما حقيقيا، إن صمت فليصم سمعك وبصرك عن الحرام، ولا تضيع أوقاتك. يعني إنسان يصلي الصلوات ثم يقول هكذا انتهى، لا، هناك قرآن، استغل كل أوقات رمضان، لأن رمضان هذا فرصة أن تصلي الخمس صلوات، حافظ على الصلاة، حافظ على صلاة الجماعة، كنت لا تصلي الفجر قبل رمضان تكن التوبة من الآن أنك لا تضيع صلاة الفجر، حافظ على الصلاة وعلى صلاة الجماعة، وليكن عندك الهمة والعزم أن تختم المصحف في رمضان خمس مرات أو سبع مرات أو أقل أو أكثر، لكنك تعود إلى القرآن وتعود إلى ما يرضي ربك عليك حتى تصوم صياما يليق بك بين يدي الله تبارك وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين،